فضيلة الشيخ، ما حكم وضع المرأة في العباءة على الفتح في الصلاة وذلك لتطمئن لتغطية قدميها أثابت الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. تلبس عباءة طويلة بحيث إذا وضعتها على رأسها ستر قدميها، هذا الأصل، وهذه السنة التي أضاعها النساء إلا من رحم الله، وهي جر الثوب، أن تجر المرأة عباءتها على الأرض، وهذا أبلغ ما يكون في تقوى الله عز وجل والستر من المؤمنة، وللأسف قل أن تفعله امرأة اليوم إلا من رحم الله. نسأل الله عز وجل أن يحيي هذه السنة، لأن هذا أبلغ في سترها، خاصة إذا احتاجت لركوب أو رفع قدم أو نحو ذلك فإنه ينكسر، لكن إذا كان درعها سابغا عباءتها سابغة فإنها لا تنكسر. ووضع العباءة على الكتفين سواء في الصلاة وغيره يحدد جرم المرأة، ولذلك إذا وضعت عباءتها على الرأس لم تنكسر ولم يعرف جرمها، ولكن إذا وضعت على كتفيها حدد جرمها. ولذلك كان مشايخنا رحمه الله عليهم يسددون في هذا، يقول أصل المرأة أن تضع عباءتها على رأسها، لأن إذا وضعت على الرأس لم يستطع أحد أن يحدد جرمها. ومن هنا نهي عن لباس النساء المفصل الذي يسمى بالكبوس هذا، لأنه يحدد جرم المرأة، وأنت ترى الفرق واضحا إذا رأيت امرأة تلبس المفصل هذا الذي في الصوت يفصل اليدين ويفصل الجسم، تستطيع أن تعرف تفاصيل المرأة بالرؤية إليها. ولكن بالعباءة إذا وضعت على الرأس كان ذلك أبلغ في سترها وعدم انكشافها، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.